في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، في هذه السهرة سنحتفي بالزعيم الخالد جمال عبد الناصر. إن الشعب يجب دائما أن يبقى سيد كل فرد وقائد. إن الشعب أبقى وأخلد من كل قائد مهما بلغ إسهامه في نضال أمته. أقول أمامكم هذا وأنا أدرك وأقدر أن هذا الشعب العظيم أعطاني من تأييده وتقديره ما لم أكن أتصوره يوما أو أحلم به. لقد قدمت له عمري، ولكنه أعطاني ما هو أكثر من عمر أي إنسان. الخامس عشر من يناير عام 1918، يوم فارق في حياة ضيفتنا الدكتورة هدى جمال عبد الناصر التي سنرسم معها صورة للأب جمال عبد الناصر. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة والأسرة كلها بألف خير. سأبدأ مع حضرتك من يوم الميلاد. هل كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يحتفل بيوم ميلاده؟ الحقيقة هو ما كانش بيحتفل، يعني احنا كأولاده كنا بنجيب تورتاية ونحط شمعة، لكن هو ما كانش بيرجع يحضر. وقال لنا أصلنا عمري ما حد عمل لي عيد ميلاد. هو كان أسرة بسيطة فقيرة، وما كانش بقى في وقتها ثقافة عيد الميلاد. ولكن يوم عيد ميلاده البيت كان بيتملي ورد. كل معارفنا بقى وكده كانوا بيبعتوا سبتة ورد، وكان هو ينزل بقى يشوف الورد ويشوف الكروت اللي على هذه السبتة. طيب هل يا دكتورة كنتوا يعني بتحوشوا مثلا وتجيبوا هدية للأب في عيد ميلاده؟ بالطبع، وعلى فكرة دي كانت هدية بتبقى صعبة جدا، كنا بنجد صعوبة جدا ان احنا نلاقي حاجة تكون تلفت اهتمامه. يعني تفتكري حضرتك اهم الهدايا اللي جبتوها للزعيم الراحل جمال عبد الناصر؟ والله أنا مرة جبت له شبشب مثلا، حاجات كده بسيطة يعني، كنا نجيب حاجات رمزية. ما هو ما كانش بيستعمل حاجات كتير، عارفة زي كان بسيط يعني في أيوة، كان إنسان بسيط في حياته. دكتورة هدى جمال عبد الناصر، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هو من أصول صعيدية. هل تأثرت شخصيته بهذه الأصول، وتأثرتم أنتم بالتعامل معه من خلال هذه الشخصية؟ أيوة طبعا، كان صعيدي ده. حتى دلوقتي وأنا براجع الجلسات مجلس الوزراء بتاعته كان دايما يضحك يقول أنا صعيدي، لما يكون بيجيبوا سيرة أي إجراء عشان يتعمل وحد يجيب سيرة الصعيد وكده. لكن طبعا هو كان بيمثل مصر كلها، صعيدي وعاش في اسكندرية، وبعدين عاش برضو في الخطبة مع والده، وكانت أهم طبعا فترة عاشها اللي عاشها مع عمه في الجمالية. عاش كذا سنة، كل سنوات الدراسة الثانوية، لأنه كان زمان النظام ما كانش فيه ابتدائي، فالثانوية كانت بتاخد الابتدائي والثانوي بتاع دلوقتي. فهو عاش مع عمه هناك، وطبعا اختلط بالناس وعرفهم على حقيقتهم. دي برضو نقطة مهمة جدا. طيب على ذكر الجذور الصعيدية والصعيد في حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعني وعلاقته بالبسطاء، انه طول الوقت كان بيهتم بصعيد مصر، ويذكر انه في احدى زياراته للصعيد قابله احد عمال الترحيل واعطاه لفافة بها عيش وبصل وجبنة، فالرئيس رد عليه ان الرسالة وصلت، وبعدها اصدر مجلس قيادة الثورة تشريعا بتحديد الحد الادنى للاجور، كان وقتها تقريبا 25 قرش. حدثيني عن علاقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالبسطاء، كان له تعامل خاص مع البسطاء اللي بيساعدوا في البيت؟ طبعا، بصي احنا في البيت يعني عمرنا ما حسينا ان احنا عايشين مع رئيس جمهورية خالص. يعني كنا عايشين حياة عادية زي أب أي وأم وأسرة وأولاد. وبعدين هو البيت كان كبير، ده كان كبير تحت بس الصالونات عشان الضيوف وكده، ولكن فوق كانت زي شقة كده، ودي اللي احنا عايشين فيها. بس أنا اللي عايز أقول لك حاجة، هو مش اهتمامه كان بوسطاء الصعيد بس، ولكن بوسطاء مصر كلها. أنت ما تنسيش أن من أهم مبادئ ثورة 23 يوليو العدالة الاجتماعية. وأنا ما تذكرش أبدا أنه مثلا شخط مرة في حد أو حاجة، لا لا، عشان كده هما كانوا بيحبوه. ولما رحل يعني لو تشوفي دول عملوا إيه بعد أن أصبح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية. في إجراءات بروتوكولية معينة في القعدة، الأكل، هل هو اتعلم الحاجات دي ولا لا؟ شوفي الحاجات دي هو متعلمها من زمان، من أيام ما كان ضابط. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تقدم لكلية الحربية، ولكنه لم يقبل بسبب نشاطه السياسي قبل يعني دخوله الكلية الحربية. دخل كلية الحقوق لمدة 8 شهور، ثم بعد ذلك عاود التقديم إلى الكلية الحربية وقبل. هل حكى لك عن تقدمه للكلية الحربية، وهل كان في مثلا حد ساعده أو لا؟ هقول لك حاجة، هو الحقيقة لما تقدم أول مرة ما قبلش، لأنه ما كانش فيه واسطة، ما كانش عنده واسطة. أبوه كان موظف بسيط في البريد. تاني مرة بقى دي كانت دفعة استثنائية فتحوها بعد معاهدة 36. ولذلك بقى أنت تجدي أن بعد الثورة كانت من أهم الحاجات، ما فيش حكاية الواسطة دي ولا في الجيش ولا في غير الجيش، وأن كل بني آدم بعمله بشهاداته. زعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يأكل مثله مثل أي مواطن عادي، وهذا ما ذكره الأستاذ هيكل في كتاب لمصر لالا عبد الناصر، أنه كان الرئيس يأكل كأي مواطن عادي مصري، يعني رز وخضار ولحمة أو فراخ. كانت أمي هي بتعمل كل حاجة، وعلى فكرة هي طبخة ماهرة، وهو كان دايما يحب أكلات معينة هي بتعملها لغاية الآخر. يعني زي إيه بقى؟ زي مثلا البامية، كانت تعمل بامية ما حصلتش، كانت بتعمل الكحك هي بقيتها كل سنة في العيد، وإحنا نقف نساعدها وكده. هل ده ينفي ما أشيع عن إنه الزعيم الراحل كان بيأتي له الأكل من الخارج؟ هذه كانت أكبر كذبة وأضحوكة ومحدش صدقها. يعني ده كان حتى ما بيأكلش أكل من أوتيل مثلا، كان يجيب لو عايز. بصي هو كان رمز لحاجات كتير قوي. وبعدين طب ما تقالش خلال الخمسين سنة اللي فاتت دول الكلام ده ليه؟ يعني لو كان ده حقيقي. زي النهار يا فتى واحنا الليل جرحنا والشدة ليها رجال، صوتك جميل رنت تنقش على الأرواح، ترسم بداية زمن البهجة والأفراح. قلبك يساعدني فكرك نهاية الليل، حلمك وطن نبني

ونطلع نغني عامل لنا مسرح على صناديق كده ونطلع نغني وتمثيليات وغيره، وبعدين نبقى عاملين معرض المأكولات اللي احنا عاملينها في المدرسة والمشغولات. كان عنده الصبر ده ما اقولكيش، يعني انا لما كبرت طبعا بقيت استغرب الحقيقة. هل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان من محبي الراديو حتى بعد ما طلع التلفزيون؟ ده على طول احنا كنا نعرف انه لما يخش اوضته انه صاحي يبقى الراديو شغال، وطبعا البي بي سي دي كان على طول بيسمعها، وبعدين حفلات ام كلثوم كان بيتابعها على طول. نجوم الغناء في الوقت ده هم احبوه وغنوا له. صف ليه علاقه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بنجوم الغناء خاصه ام كلثوم وعبد الحليم حافظ؟ هم بالذات ام كلثوم دي كان ليها قصة. أول الثورة منعوا أغاني أم كلثوم، عارفة، وقالوا أصلها كانت بتغني للملك فاروق. فالرئيس قال لهم طب ما الهرم موجود، كان موجود أيام الملك فاروق، عارفة يعني. وطبعا رجع لها مكانتها في الإذاعة. وهي الحقيقة كانت شخصية محترمة. أولا الست دي ما هربتش ولا نلميم خارج مصر، هي كانت قصده تعمل خدمه للوطن، ولذلك هي من كانت تسافر كانوا يدوها اللي هي عايزاه، يعني تطلب المبلغ اللي هي عايزاه تاخده. بعد 67 احيت حفلات في البلاد العربيه وراحت الاولمبيا في باريس. وكل الفلوس دي كانت للمجهود الحربي. فالست دي شخصيه عارفه، المصريه الاصيله، الفلاحه الاصيله، فضلت طول عمرها بتحب البلد دي حب يعني لا يمكن تصوره. والرئيس كان بيقدرها جدا. نيجي بقى لعبد الحليم بقى، ده طبعا يعني كان الاغاني بتاعته. بس على فكره انت عارفه ان والدي منع بعض الاغاني انها تتذاع، يعني يا جمال يا حبيب الملايين والحاجات دي كان موقفها من الاذاعه. ليه بقى؟ على اساس بقى انه يعني الغناء لمصر وليس لشخص الرئيس، انه بيغنوا على اسمه كده. في اغاني كانت بتتذاع زي قلنا هنبني وبنينا السد العالي. بس انا فاكره بالذات اغنيه يا جمال يا حبيب الملايين دي توقفت. يا جمال يا مثال الوطني جمال عبد الناصر، ما زلنا نتحدث عن جمال عبد الناصر الأب. المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر حكى إنه الكابتن لطيف كان جايب شنط رياضية ورفض الزعيم الراحل إن أنتوا تروحوا النادي بالشنط دي لأنه زيكوا زي أحد. لا يعني هقول لك حاجة، إحنا عشنا حياة كريمة إنه ما كناش مميزين في حاجة، ولذلك ما كناش مثلا في الكلية بنعامل معاملة خاصة، ده خلى حب الناس لينا يستمر. عند الزواج حضرتك ومدام منى جمال عبد الناصر، هل تعامل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كأي أب؟ يعني سأل عن المتقدم للزواج وقال له المهر كذا لا لا، أولا الرئيس ما قبلش الشبكة، قال الشبكة دي حاجة رجعية وأنا مش عايز شك، لا أنا ولا أختي ما فيش شك. لكن كان في مهر بقى، المهر ده موجود وكان مهر رمزي يعني، عارفة إزاي؟ لكن أنا كانت عجباني الفكرة دي ونفسي إنها تنتشر دلوقتي، لما بشوف الشباب بيعملوا إيه عشان يجيبوا الشبكة مع غلو والذهب والحاجات دي. لا هو قال لا ومرديش وما قبلش. إحساس شاب في مقتبل العمر متقدم لابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ويعني كل من رأى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان من ينظر له يحس بالرهبة في وجهه وفي عينيه. صف لي إحساس زوج حضرتك لا أصل بصي، إحنا زي ما بقولك اتعرفنا في الكلية، وبالتالي يعني لما جه مع والده يتقدم وكده عادي زي اي معرفش بقى ايه الاحساس ما قالكيش قاليش لكن كمان والدي كان بيقابلهم مقابله عائليه وكده. لا طبعا. طب واشتركتوا في العفش يا دكتوره هدى ولا انا جبت العفش زي القاعده المصريه، ايه العروسه بتجيب العفش، فانا جبت العفش دفع البهر. من كان يكتب للزعيم الراحل خطبه؟ شوف يا ستي، من دي من الحاجات اللي انا يعني وثقتها، والدي كان لقيت بخط ايده النقط الاساسيه اللي هتكلم فيها في الخطبه، ودي انا نزلتها في 6 كتب من اول الثوره لغايه سنه 70، الجزء الاخير بيتبع دلوقتي تحت الطبع، زائد هذه الوثائق كلها انا منزلاها على الموقع في كل الحاجات دي بخط ايده. يعني ما كانش بيبقى في خطبه مكتوبه نقاط وهو يسترسل؟ احيانا بقى تجدي الجزء الاول من الخطبه مكتوب، وبالذات الخطب اللي كانت بتتقال في البرلمان، الخطب دي كانت بتبقى يعني جزء كبير منها باللغه الفصحى بيكتبها، ولكن هو كان في كل خطبه يبتدي الاول ما فيش 3-4 دقايق كده، وبعدين يبتدي يتكلم بالعامية، عشان كده الناس كانت قريبة له قوي، لأن العامية دي هي دي لغة الشعب. الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، 15 يناير ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر و15 يناير افتتاح مشروع السد العالي بعد رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حلم بناء السد العالي كيف كان في حياة عبد الناصر؟ أساسا السد العالي انتهى العمل فيه في يوليو 1970، وفي خطاب والدي في 23 يوليو بدأ الخطاب، قال أن أنا تسلمت اليوم رسالة من السيد سيد سليمان بيعلن انتهاء وقرى الرسالة انتهاء العمل في السد العالي. انتظروا بقى وعملوا الافتتاح يوم 15 يناير لأن بس ده كان افتتاح رمزي يعني أنه كان اوريدي خلص خلاص. بس هقول لك حاجة بقى، هو حضر مثلا تحويل مجرى النهر، انت لو تشوفي فيلم عينيه والضحكة اللي عليه فرحته. وبعدين حضر راح تاني كذا مرة مع رؤساء دول كانوا بيجوا مصر وكان بيروحوا يزوروا السد، تيتو خروشوف طبعا سنة 64 ده حضر تحويل مجرى النهر، في رؤساء أفارقة برضو راحوا معاه لأن السد ده كان رمز مش بس في مصر، في العالم كله كان رمز لنا إن احنا قدرنا نتحدى ونبني السد برغم كل اللي حصل وبرغم ان اتهاجمنا عسكريا من ثلاث دول وهكذا. وانت عندك اغنيه عبد الحليم احنا قلنا هنبني وده احنا بنينا السد العالي. لا وفي كمان بستان الاشتراكيه. ايوه ايوه شوفي انا الاغاني دي جمعتها كلها 1200 أغنية حطاهم على الموقع بتاع جمال عبد الناصر مع مكتبة اسكندرية. بعد كده بقى ده كان يوليو أغسطس سبتمبر هو رحل بعدها على طول ويمكن هما بقى بعدها تكريما يعني أيوة اختاروا هذا اليوم تكريما له. على رأس بستان الاشتراكية واقفين بنهندس على المية، على رأس بستان الاشتراكية واقفين I'm شوق أفول وظهور ليمون صبح يا بتضحك وتقول تقول افتح صندوق العيد ودي الحلوة مرايا ودي الحلوة مرايا هدى جمال عبد الناصر. هناك صداقات ربما لم يشكلها العمر ولكن شكلها التقارب الثقافي، شخصية وزعامة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو مثلا شافيز، جيفارا، مانديلا. كتاباتهم وكلامهم عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعكس إلى أي مدى كان هذا الرجل زعيما وكان مخلصا لأفكاره الوطنية ولوطنه. حدثيني عن هذه المنطقة في حياتك. أنا عايز أقول لك حاجة، إحنا مصر لعبت دور كبير قوي في الخمسينات والستينات في تحرير واستقلال الدول الأفريقية بالذات وطبعا الدول العربية. ولكن حاجة حصلت أنا قريتها يعني في مقابلة للسفير الأمريكي مع والدي، بيقول له والله الرئيس يعني بيرجو منك انك انت تبتعد عن امريكا اللاتينية. قال له امريكا اللاتينية احنا فين وامريكا اللاتينية فين؟ كانوا فاكرين ان مصر بتعمل نشاط في امريكا. قال لهم لا، احنا بنأثر بالنموذج، لذلك ما فيش دولة ما عندهاش لا شارع او ميدان او تمثال او تمثال. نعم. وبيحترموه لغاية النهاردة. الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، الأحفاد في حياة جمال عبد الناصر كيف كان يعاملهم؟ هو ما شافش غير اتنين بس، بنتي وابنه أختي منى. طبعا لا، ده كان دايما هو عنده بقى حاطط في درج كده في أوضة نومه حلويات عشان لما يخشوا عليه يجروا على الدرج يفتحوا. هم عارفين مكانه يعني. ايوه عارفين مكانه، ولينا صور كتير بقى سوا في الجنينه ومع بعض وكده. هو كان حنين طبعه كده يعني. حدثيني عن جمال عبد الناصر الزوج، ولماذا لم تظهر السيده تحيه كاظم رحمه الله عليها معه في لقاءات رسميه مثلا؟ لا، هي شوفي كانت تظهر معاه بس لما يجي رئيس دولة ومعاه زوجته، كانت تطلع معاه المطار وتستقبلها وتبقى معاها بقى خلال رحلتها في مصر. إنما غير كده هي ما عملتش أي نشاط، ما كانش أولا من طبيعتها. ووالدي كان ما بيحبسش قوي هذا الأسلوب عشان ده كان أسلوب العيلة المالكة، فهو ما كانش بيحب النظام ده. دكتورة هدى جمال عبد الناصر في مذكرات السيدة تحية كاظم قالت أنه في إحدى الزيارات للخارج كان البروتوكول أن رئيس الدولة يقف جنب زوجة رئيس الدولة الضيف والعكس، ورفض الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هذا البروتوكول تماما. في اليونان، زيارة اليونان سنة 60، طبعا قبل الزيارات دي بيجي حد من البروتوكول من البلد ويقابله عندنا. طلبوا طلبين، اولا يلبس اللبس الايه الرسمي اللي كانوا بيلبسوه زمان قبل الثورة، عارفة في الحفلات وكده. رفض تماما، وبعدين قالوا له انت هتخش مع الملكة فريدريكا والملك بول هيخش مع والدي. رفض، قال له لا، قال لهم إذا مش حاجة لازم الزيارة، حاجة الزيارة. في البيوت المصرية بتحدث خلافات ما بين الزوج وزوجة، على ما كان يختلف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مع السيدة تحية كاظم؟ كانت بتختلف معاه من كتر الشغل اللي بيشتغله، ما يأكلش إلا متأخر، يجي له ضيف يقعد للساعة 5، مفروض الغدا الساعة 3. ما كانش اختلاف يعني، كانت بتبقى خايفة عليه، خايفة عليه وعلى صحته. طيب كان بيديها مصروف للبيت زي الأسر المصرية وهي بتصرف؟ لا، الحقيقة اللي كان بيتولى ده السيد محمد أحمد اللي هو كان السكرتير الخاص بتاع والدي. خضار مش عاجبها مثلا كانت بترجعه زي اي ست مصريه؟ لا ما بيرجعوش، بيشتروا غيره. يجيبوا غيره. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ملابسه كانت من غزل المحله، البيجامه اللي هو بيلبسها في البيت كانت صناعه مصريه، كان كله صناعه مصريه. وبعدين ساعات بقى كانوا ايه، حد يسافر ويجيب له هديه حته قماش، لو عجبته كان بيبعتها يقول لهم اعملوا لي زيها، اعملوا لي الشكل ده، وينزل في السوق بقى، يعني مش بس له وفي السوق، كان يقول لهم دي خامه حلوه ما تعملوا زيها وكده. فكان كل لبسه. انما بقى الغريب ايه اللي حصل، ان هو بعد 67 ده ما كانش فاضي بقى، فابتدت البدله تدوب. فقال اطلبوا الترزي، قالوا له الترزي مات. مش واخد باله ان البدله لازم يجيب واحده جديده، يعني عشان هو بقى كان كل همه في طبعا في الشغل. وفتره ما بعد 67 دي كانت فتره قاسيه. وانا عايزه اقول لك ان هو الحمد لله مشي وكان الجيش كله وقف. صحيح. حرب الاستنزاف كانت كانت نهايه حرب الاستنزاف، اعاده تكوين الجيش من الاول، الطيران واقف على رجليه، كله. طيب دكتوره حضرتك ذكرتي 67 كثيرا في كلامك. يوم 9 يونيو وهو يوم التنحي، حدثيني عن هذا اليوم. طبعا كان يوم صعب جدا، مش بس عشان التنحي، احنا ما كناش عارفين انه هيتنحى. ما قالكوش ان هو لا لا لا لا، يعني هو راح القبضه وقال الكلمه، احنا عرفنا بالتنحي، والحقيقه والدتي قالت خلاص الحمد لله بقى عشان يرتاح. تاكيد حضرتك بانه يوم 9 يونيو لم تكن الاسره تعرف ان زعيم الراحل جمال عبد الناصر سيتنحى، يؤكد انه ما خرج من مظاهرات تأييد لزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم تكن مفبركة كما قيل. الناس مش كانت عايشة اللحظات دي. يفبرك ايه؟ قوليلي اني اتحاد اشتراكي ولا يقدر يفبرك حاجة زي دي؟ وبعدين بصي في الافلام وشوش الناس، يعني بصي، والدي خلال 50 سنة مفيش حاجة ممكن حد كانوا يهاجموا حد بيها إلا ما هاجموا. وده دليل إن زعيم الراحل جمال عبد الناصر يعني يعيش بيننا في كل مناسبة، سواء مناسبة وطنية أو مناسبة اجتماعية أو سياسية. ويؤكد كلام الشاعر الفلسطيني الجميل محمود درويش، نعيش معك، نسير معك، نجوع معك، ونحاول ألا نموت معك. الشعب المصري ده إدى مثل يظل للتاريخ. إزاي؟ مش عشان بس قام يوم 9 يونيو، هو لما قام يقول عايزين جمال عبد الناصر كان بيقول عايزين نمحي الهزيمة. بالأرقام كم ورثتي من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؟ 200 جنيه وحاجة، شيك عندي مصورة، حسابه ما كانش فيه فلوس. احنا ورثنا حاجة اهم بكتير قوي من الفلوس، احنا لغاية النهاردة بنكرم في كل حتة نروحها، مش بس في مصر، في البلاد العربية، في البلاد. عارفة حتى عند الانجليز اي حتة بنروح يعني بنجني ثمار الوالد عمله، مش احنا بس، حتى احفادنا تصدقي بالله بيبقوا مستغربين. فهو يعني صراحة ساب لنا كنز، مش لأسرته بس، والله المصر. صحيح. يعني انت مصر مكانتها شوفي كانت ايه قبل الثورة وبعدين بقت ايه بعد الثورة، ده هو اللي احنا ورثناه. رئيس الجمهورية مين؟ رئيس الجمهورية ابوه واحد موظف اصله من عامة الشعب، كان بياخد 25 جنيه، ما كانش ملك ولا كان سلطان ابدا. وبكرة هيجي لكم مين رئيس جمهورية؟ واحد منكم محدش يعرف، محدش هيحكمكم بعد ما استرديتوا بلدكم الا انتوا. ده اللي احنا حققناه واللي احنا بنحارب من اجله. قناة السويس بقت بتاعتكم، بنوك بقت بتاعتكم، شركات انجلترا الصناعية اتأممت، ما حاولتش ملكيتها باسمي، مفيش حاجة بملكها في هذه البلد ابا الا سهل. الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفتي في هذه السهرة، وكل سنة وحضرتك ومصر والأمة العربية وكل من يعشق إنجازات وشخص جمال عبد الناصر كل سنة. وأنا بشكرك أنك أنت فكرتيني بأيام جميلة ولحظات لا تنسى، فيعني أنت عملتي الذاكرة بتاعتي نشطتيها، ويمكن دي أحسن حاجة حصلت لي في يوم عيد ميلاد والدي. أشكرك يا دكتورة، شكرا لحضرتك، كل سنة وانت طيبة. شكرا. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة معاك.